مما يجب التوبة؟ تجب التوبة فورا من كل الذنوب صغيرها وكبيرها، والله تعالى أعلم وأحكم. ما هي التوبة؟ التوبة هي الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود إلى الذنب، فإن كان هذا الذنب ترك فرض قضاه، أو تبعة لآدمي قضاه أو استرضاه، والله تعالى أعلم وأحكم. من ندم على ذنب لأجل ضياع ماله أو لفوات مصلحة دنيوية وليس أسفا على عدم رعاية حق الله، هل يجزئه ذلك في التوبة؟ لا يجزئه ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم. هل يشترط الاستغفار اللساني لصحة التوبة؟ لا يشترط الاستغفار اللساني، أي أن يقول بلسانه أستغفر الله، لتصح التوبة منه، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والله أعلم وأحكم.